الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل سويا بفضل الله سبحانه وتعالى ولقاؤنا الليلة برقم 217، وهندخل في مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا يا حضرات، اللي هي مسألة العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح، لأن دي مسألة خطيرة جدا. ممكن واحد يتزوج وحده ويدلس عليها ويكون عنده عيب كبير جدا جدا يمنع من دوام العشرة مثلا، يبقى عارف إن هو ما بينجبش، عارف إن هو ما يقدرش يجامع الزوجة، عارف إنه مريض مرض مزمن شديد، وده يمنع من كمال الاستمتاع بالحياة الزوجية، ويدلس عليها ويداري عليها. وكذلك برضك ممكن الواحدة تبقى نفس الموضوع، عندها أمراض كثيرة هنذكرها تمنع من دوام العشرة والاستمتاع بالحياة الزوجية. فاحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ده هيبقى لقائنا اللي هو 217. بس قبل، وهنذكر مذاهب العلماء وأدلتهم والراجح في المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى، بس قبل ما نبدأ في تفريعة بسيطة كده في 5 دقائق، هي متفرعة من نفس المسألة أو مسألة العيوب والفسخ من أجل العيوب في الزواج، بتترتب على هذه المسألة اللي هي شروط نفاذ العقد، شروط نفاذ العقد وشروط لزوم عقد الزواج. إيه هو العقد النافذ وإيه هو العقد اللازم؟ مبدئيا عشان نبقى عارفين ونبقى فاهمين الكلام، العقد النافذ هو الذي لا يتوقف على إجازة أحد. خلي بالكوا كده معايا، عقد نافذ يعني ماضي ومستمر، فمعناه نافذ يعني ايه؟ يعني ما هواش متوقف على ان حد يصححه او يبطله، يجيزه او يلغيه، هو الذي لا يتوقف على إجازة احد. اما العقد اللازم فهو الذي ليس من حق أحد أن يفسخه. يبقى المسألة دي إحنا بنقولها ليه؟ لأن هي مرتبطة بأصل المسألة اللي إحنا هنتكلم عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، اللي هو الفسخ من أجل العيوب. يبقى لما يكون العقد نافذ والعقد لازم، لا النافذ يعني لا يتوقف على إجازة أحد، ولازم يعني ليس من حق أحد أن يفسخه. فلما يكون نافذ ولازم وصحيح وتام، مش من حق أي حد من الطرفين، لا الزوج ولا الزوجة، ولا ولي الزوج ولا ولي الزوجة، إنه يتقدم للقضاء بفسخ هذا الزواج، لأنه نافذ ولازم. لكن لما يكون ما هوش نافذ ولا لازم، طيب إذا تم العقد ووقع صحيحا، فإنه يشترط لنفاذه، يشترط لنفاذه وعدم توقفه على إجازة أحد. طيب إمتى يبقى نافذ بقى؟ يعني مش ما هوش متوقف على إجازة أحد. قال لك في شرطين اتنين عشان يبقى نافذ، أن يكون كل من العاقدين اللذين توليا إنشاء العقد تام الأهلية، عشان ما يكونش متوقف على إجازة أحد ويكون نافذ. قال لك لابد أن يكون العاقدان تمين الأهلية. تمين الأهلية يعني إيه؟ يعني أي عاقلا بالغا حرا، عاقلا بالغا حرا. فإن كان أحد العاقدين ناقص الأهلية، بأن كان معتوها أو صغيرا مميزا أو عبدا، فإن عقده الذي يعقده بنفسه ينعقد صحيحا موقوفا على إجازة الولي أو السيد، فإن أجازه نفذ وإلا بطل. يبقى أول شرط أن يكون تام الأهلية. لكن لو افرض لو الزوج طفل صغير أو مجنون أو معتوه أو البنت كذلك، يبقى دول ده مش تامين الأهلية، ولما يكونوا مش تامين الأهلية يبقى إذن عقدهم هو صحيح وكل حاجة، بس متوقف على إجازة الولي، وعقد العبد متوقف على إجازة السيد، فبيسموه إيه؟ غير نافذ، صحيح غير نافذ. ليه؟ لأنه متوقف على إجازة غير العاقدين، لكن لما يكونوا تامين الأهلية يبقى مش يبقى نافذ، يعني مش متوقف على إجازة أحد. طب الشرط الثاني أن يكون كل من العاقدين أصليا، أصليا يعني هو صاحب العقد، بالبلد كده هو صاحب العقد، وليس فضوليا. فضولي اللي هو بيتصرف لغيره بإذنه، زي إيه؟ زي الوكيل، زي الوكيل وزي الولي، ففيه العاقد وفيه ولي العاقد، فعقد العاقد ده أصلي، إنما عقد الولي أو عقد الوكيل ده عقد فضولي. فضولي يعني إيه؟ يعني هو بتصرف في غير ملكه بس بإذن المالك الأصلي أو العاقد الأصلي. فهنا قال لك وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة تجعل له الحق في مباشرة العقد. فلو كان العاقد فضوليا باشر العقد لا بوكالة ولا بولاية، أو كان وكيلا ولكن خالف فيما وكل فيه، أو كان وليا ولكن يوجد ولي أقرب منه مقدم عليه، فإن عقد أي واحد من هؤلاء إذا استوفى شروط الانعقاد والصحة ينعقد صحيحا موقوفا على إجازة صاحب الشأن. خلاصة الموضوع يعني العاقد وكل وكيل، والوكيل هو اللي تصرف وخالف العاقد الأصلي في بعض الأمور، يبقى العقد ده بيقول لك إيه؟ عقد فضولي، بمعنى أنه تصرف في غير ملكه. طب هو باطل؟ قال لك لا مش باطل، قال لك صحيح لكنه غير نافذ، هو صحيح لكنه متوقف نفاذه على إجازة الولي الأصلي، لكن عشان يبقى نافذ لابد يتحقق شرطين اتنين، إن العاقدين الاتنين يكونوا تامين الأهلية، العاقدين الاثنين يكونوا تامين الأهلية، والشرط الثاني أن يكون أصليا لا فضوليا، يعني يكون المتصرف في العقد هو العاقد الأصلي مش واحد تاني موكل من قبلي زي الولي أو الوكيل. لو الشرطين دول توفروا يبقى العقد نافذ. طيب بعد كده بقى لازم، عايزين العقد يبقى لازم، قال لك يلزم عقد الزواج. امتى العقد يبقى لازم؟ احنا عرفنا امتى يبقى نافذ، نافذ لما يتوفر الشرطين دول. ايه هما شرطين؟ ان يكون كل من العاقدين اللذين تولى انشاء العقد تام الأهلية، اي عاقلا بالغا حرا. والشرط الثاني ان يكون كل من العاقدين ذا صفة تجعل له الحق في مباشرة العقد، يعني ان يكون اصليا لا فضوليا، ده يبقى نافذ، يبقى العقد نافذ. طب امتى يبقى لازم بقى؟ قال لك يلزم عقد الزواج اذا استوفى اركانه وشروط صحته وشروط نفاذه. امتى يبقى لازم بقى؟ لما يكون مستوفي الاركان ومستوفي شروط الصحه اللي هم الثمانيه اللي احنا ذكرناهم قبل كده، والاركان اللي قبل الشروط ذكرناه، وكمان مستوفي شروط النفاذ اللي هم الشرطين اللي احنا لسه قايلينهم دلوقتي اللي هم شرط النفاذ. فإذا استوفى أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه كان لازما ملزما. نعيد تاني بقى، طب ايه يعني ايه لازم؟ لازم يعني ايه حضرات؟ لازم يعني لا يحق لأحد من العاقدين أن يفسخه، يعني مش من حق حد يفسخ العقد، إنما هيبقى فيه بقى طلاق بعد كده. وإذا لزم أهو، وإذا لزم فليس لأحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه ولا ينتهي إلا بالطلاق أو الوفاء. أظن الكلام كده حضرات واضح، فهمنا يعني إيه نافذ، يعني مش متوقف على إجازة أحد، ويعني إيه لازم، يعني مش من حق حد يفسخه خالص أهو. وإذا لازم فليس لأحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخ ولا ينتهي إلا بالطلاق أو الوفاة، وهذا هو الأصل في عقد الزواج، لأن المقاصد التي شرع من أجلها من دوام العشرة الزوجية وتربية الأولاد والقيام على شؤونهم لا يمكن أن تتحقق إلا مع لزومه. ولهذا قال العلماء شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد، وهو ألا يكون لأحد الزوجين حق فسخ العقد بعد انعقاده وصحته ونفاذه، فلو كان لأحد حق فسخه كان عقدا غير لازم. إذن العلماء لخصوا الموضوع، إمتى يبقى لازم، إمتى يبقى العقد لازم؟ لما يكون مش من حق حد إنه يفسخه، إنما لو كان من حق أي طرف يفسخ العقد شرعا يبقى العقد ده غير لازم، نافذ لكن غير لازم، لأنه لو لازم وملزم إزاي هندي حق لأحد الطرفين إنه يفسخه. طيب متى يكون العقد غير لازم؟ قال لك لا يكون العقد لازما فيما يأتي من الصور. تعالى العلماء بقى ذكروا مسائل أو صور وأشكال بيجوز لأحد الطرفين إنه يفسخ فيها العقد. طيب إحنا لسه قايلين دلوقتي يا حضرات لما يكون من حق أي طرف من الطرفين إنه يفسخ العقد يبقى العقد ده لازم ولا غير لازم؟ يبقى غير لازم. تعالوا نشوف بعض الصور كده التي ذكرها العلماء. قالوا إذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة أو أن المرأة غررت بالرجل، مثال ذلك أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم لا يولد له ولم تكن تعلم بعقمه، فلها في هذه الحال حق نقض العقد وفسخه متى علمت، إلا إذا اختارته زوجا لها ورضيت معاشرته. يعني هي تزوجته وبعدين اكتشفت انه كان عقيم لا يلد وهو دلس عليها ما لهاش، والله هي دلوقتي العقد غير لازم، بمعنى ان هي من حقها انها ترفع امرها للقاضي والقاضي بالأدلة والإثباتات يفسخ هذا العقد وتاخد حقوقها الشرعية لانه دلس عليها وضرها، إلا إن قبلت هي ورضيت. قال عمر رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له أخبرها أنك عقيم وخيرها، رواه عبد الرزاق في المصنف، يعني قل له إنك عقيم وبعدين بعد كده خير، عايزة تعيش معايا بنت الناس وترضى بالوضع اللي أنا فيه أهلا وسهلا، مش عايزة تاخد حقوقه والعقد ينفسخ وتروح لحاله، وده حقها الشرعي. الصورة الثانية ومن صور التغرير أن يتزوجها على أنه مستقيم ثم يتبين أنه فاسق، فلها كذلك حق فسخ العقد. يعني واحد راح لواحدة ملتزمة ومتدينة وناس محترمين، فراح ممثل أنه راجل متدين ومسك سبحة بقى وإيه، وراح عمل أنه بيحافظ على الصلوات، وساعة ما يسمع الأذان يلا قوموا ما نصلي جماعة ونعمل ونسوي، ودلس عليهم وساق في دور التدين، وبعدين بعد كده ظهر إن هو مجرم وبتاع مخدرات وفاجر وفاسق، فمن حقها شرعا أن ترفع أمرها للقضاء وأن تفسخ العقد. ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا، هو متزوج أنها بكر لما دخل بها لها ثيب، فله الفسخ وله أن يطالب بأرش الصداق. إيه هو الأرش؟ الأرش هو ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيها عيب والجمع أروش، يعني الأرش هو إيه؟ الفارق بين المهرين. فالفرق ما بين مهر البكر ومهر الثيب هو تزوج على النبي بكر، فمهرها 10,000 والثيب 5,000، فهو من حقه يسترد الفارق ما بين المهرين. وهو يتفاوت ما بين مهر البكر والثيب، وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر. أما دي بعد الدخول، بعد الدخول بياخد الفارق ما بين المهر البكر والثيب، إنما لو فسخ قبل الدخول ملهاش حاجة خالص. وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر. وكذلك لا يكون العقد لازما إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا ينفر من كمال الاستمتاع، يعني لما دخل به لقى عندها مرض أو عيب يمنعه من أنه يستمتع بها عند الجماع، فمثلا كأن تكون مستحاضة دائما نزل عليها دم نزيف على الدوام، فإن الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح. وكذلك إذا وجد بها ما يمنع الوطء كانسداد الفرج. ومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد الأمراض المنفرة مثل البرص والجنون والجذام، مثل البرص والجنون والجذام، وطبعا معروف البرص اللي هو بياض في الجسد منفر، والجنون معروف، والجذام بيؤدي، نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين، إلى تقطع وتهري البدن، يعني الجسد الأطراف بتتساقط من مرض الجذام. وكذلك يثبت حق الفسخ للرجل، فكذلك وكما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرصا أو كان مجنونا أو مجذوما أو مجبوبا، المجبوب اللي هو مقطوع الذكر، أو عنينا، والعنين الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء، أو صغيرا. يبقى إذن عندنا قاعدة ثابتة للطرفين، زي ما يثبت حق الفسخ للمرأة لعيوب في الرجل يثبت حق الفسخ للرجل لعيوب في المرأة بالأمراض الشديدة المنفرة التي تمنع من كمال الاستمتاع بالحياة الزوجية. والكلام ده لو حصل تدليس، لكن لو حصل علم وصرح وقال لهم أنا عندي مرض كذا، أو هي قالت أنا عندي كذا وهو قابل، خلاص انتهى. أو دخل بها وعلم وثبت أنه سكت ورضي، خلاص ما طلبش بحقه يبقى حقه يسقط. أو هي دخلت ولقته كده مريض وبعدين سكتت ورضيت، وفترة أو مدة زمنية من حقها أنها تطالب فما طلبتش، وثبت أنها علمت وسكتت ورضيت، خلاص يبقى مش من حقها أنها تطالب بعد ذلك. إنما لو دلس عليها أو عليه وطالبت بمجرد العلم فلها وله حق الفسخ، لها وله حق الفسخ. طيب تعالوا بقى يا حضرات، بعد ما ذكرنا أمثلة كثيرة وعلى هذا فقس، يعني العملية مش منحصرة في اللي احنا ذكرناه، وإنما المسألة بالقياس، رأي الفقهاء في الفسخ بالعيب، وقد اختلف الفقهاء في ذلك. تعالوا نشوفوا بقى المذاهب. المذهب الأول، فمنهم من رأى أن الزواج لا يفسخ بالعيوب مهما كانت هذه العيوب، ومن هؤلاء الفقهاء داود وابن حازم، يعني داود وابن حازم قالوا لا، الزواج لا يفسخ بالعيوب. طبعا هو مذهب ضعيف، ومذهب الأئمة الأربعة مخالف لابن حازم، وده مذهب ظاهري ضعيف ومتناقض. قال صاحب الروضة الندية، اعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازم تثبت به الأحكام الزوجية من جواز الوطء ووجوب النفقة ونحوها وثبوت الميراث وسائر الأحكام، وثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت، فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب فعليه الدليل الصحيح المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية، وما ذكروه من العيوب لم يأتي في الفسخ بها حجة نيرة ولم يثبت شيء منها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحق بأهلك، فالصيغة صيغة طلاق، وعلى فرض الاحتمال فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه، وكذلك الفسخ بالعنة لم يرد به دليل صحيح، والأصل البقاء على النكاح حتى يأتي ما يوجب الانتقال عنه. ومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض. طبعا المذهب الأولاني خلاصته اللي هو مذهب داود وابن حزم، قالوا ما فيش فسخ بالعيوب، ووافقهم صاحب الروضة الندية اللي هو صديق حسن خان. وخلاصة كلامه اللي أنا قرأته ده لأنه يعني كلام من وجهة نظري، ومش وجهة نظري أنا، ده كلام الأئمة الأربعة، لأن الأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا خلفوا الكلام ده هو كله، والمحاكم ما خدتش بكلام صاحب الروضة الندية ولا ابن حزم ولا غيره ولا داود ولا الظاهرية، لأنه كلام مش معتبر وفي أدلة مخالفة. وحتى لو ما فيش أدلة فأصول الشريعة تشهد لكلام الأئمة الأربعة، أصول الشريعة تشهد لكلام الأئمة الأربعة. إذا كان في البيع يا حضرات، البيع اللي هو البيع في حاجة اسمها خيار العيب وخيار النقيصة وخيار الغبن، لما يكون واحد اندحك عليه ولا دلس عليه واكتشف انه اشترى حاجة بيرجعها، فما بالك النكاح اللي هو أشد وأعظم العقود، إزاي ما يثبتش فيه الفسخ والرجوع إذا كان قد حدث تدليس. قال لك ومنهم من رأى أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض، وهم جمهور أهل العلم، واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي. أولا أدلة الجمهور بقى حضرات ما رواه زيد ابن كعب ابن عجرة رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها، الكشح اللي هو جنبها يعني، وجد بكشحها بياضا فانحاز أي تنحى عن الفراش، ثم قال خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. الحديث رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور في سننه، لكن الحديث ضعيف السند، وهو في الإرواء المجلد رقم 6 صفحة 326 حديث رقم 1912، حديث ضعيف لكن يستشهد به ولا يستدل به مع مجموع الأدلة مع أصول الشريعة وقواعدها تصلح أن تكون دليل. الدليل الثاني عن عمر أنه قال أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غر، رواه مالك والدارقطني، وسنده صحيح إلى سيدنا سعيد بن المسيب، ولكن سيدنا سعيد بن المسيب يعني الإسناد منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر رضي الله عنهما، كما في الإرواء مجلد رقم 6 صفحة 328 برقم 1913. وهناك من المحققين من يصحح هذا الإسناد، لأن مراسيل سعيد بن المسيب انتم عارفين يا حضرات لها منزلة كبيرة جدا جدا، لكن لا يتسع المقام للكلام عنها هنا. فسيدنا عمر بيقول أيما امرأة غر بها رجل، يعني غررت واحد يعني، وبها جنون أو جزام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غر، يعني إن كانت هي اللي غرته هياخد منها المهر تاني، وإن كان وليه هو اللي غره هي هتاخد المهر، وبعدين بعد كده يرجع يرفع أمره للقضاء ويطالب بالمهر ممن غره. ده كلام سيدنا عمر. وهؤلاء اختلفوا في العيوب التي يفسخ بها النكاح، فخصها أبو حنيفة بالجب، الجب اللي هو قطع الذكر، والعنة يعني الارتخاء دون القاطع، وزاد مالك والشافعي الجنون والبرص والجزام والقرن، والقرن هو

على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها. يعني سيدنا عمر لما ذكر عيوب أو غيرهم لما ذكروا عيوب ما كانش قضية حصر العيوب، ده هي نماذج وأمثلة، ولكن لابد نستخدم القياس، لأن القياس من مصادر التشريع. فكل عيب يقع به ضرر على أحد الطرفين يعطي الحق للمتضرر أن يفسخ العقد. وكذلك حكم قاضي الإسلام شريح رضي الله عنه الذي يضرب به المثل بعلمه ودينه وحكمه. قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين رضي الله عنه: خاصم رجل رجلا إلى شريح فقال: إن هذا قال لي: إنا نزوجك أحسن الناس، فجاءني بامرأة عمشاء. فقال شريح: إن كان دلس عليك بعيب لم يجز. قال ابن القيم: فتأمل هذا القضاء وقول إن كان دلس عليك بعيب، كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة فللزوج الرد به. يبقى يعني ابن القيم عايز يبين ان مش عيوب دون عيوب كما قالت بعض المذاهب، وانما هي كل العيوب المنفرة التي تقضي على السعادة الزوجية. ولذا قال الزهري: يرد النكاح من كل داء عضال. قال: ومن تأول فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب، إلا رواية الروية عن عمر: لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة: الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج. وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادا أكثر من أصبغ عن ابن وهب عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وقد روي ذلك عن ابن عباس بإسناد متصل. هذا كله إذا أطلق الزوج. وأما إذا اشترط السلامة أو اشترط الجمال فبانت شوهاء أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء أو شرطها بيضاء فبانت سوداء أو بكرا فبانت ثيبا فله الفسخ في ذلك. خلي بالكم بقى من السطرين المهمين اللي جايين دول، لأن هم دول الأصل في المسألة. قال لك: فإن كان قبل الدخول، يعني احنا عقدنا ولسه ما دخلناش وعرفنا، احد الطرفين اكتشف العيب اللي موجود في الطرف الثاني، قال لك: فان كان قبل الدخول فلا مهر، مع ان هو تم طلاق قبل الدخول فلها. قال تعالى: فنصف ما فرضتم، لكن هنا ما لهاش حاجه خالص. فان كان قبل الدخول فلا مهر، وان كان بعده أي بعد الدخول فلها المهر، وهو غرم على وليها إن كان غره. يعني إن كان وليه هو اللي لبس عليه هي ودخل به، هي تاخد مهره لأن ما فيه ذنبها حاجة، ووليها هو اللي يدفع المهر للزوج. أما إن كانت هي اللي دلست يبقى ياخد منها المهر تاني. قال لك: وإن كانت هي الغارة سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت قبضته، ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط. وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صفة فبان بخلافها فلا خيار لها إلا في شرط الحرية إذا بان عبدا فلا الخيار، وفي شرط النسب إذا بان بخلاف وجهان. والذي يقتضيه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها، بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى، لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق، فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره فلا أن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أو لا. وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه ولا في عرضه، وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به. فإذا شرطته شابا جميلا صحيحا فبان شيخا مشوها أعمى وأطرش أو أخرس أو أسود، فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس وقواعد الشرع. دي خلاصة كلام الإمام ابن القيم يا حضرات، وهو ده التحقيق، هو ده القياس، هو ده أصل الشريعة، إن بيثبت الخيار ومن حق الطرف المتضرر إذا وقع عليه تدليس أو غرور أو غبن في أمر الزواج بأي مرض من الأمراض. والكلام ده مش للزوج فقط، وإنما هو للزوج وللزوجة إذا وقع أي ضرر أو تدليس أو تلبيس بأي مرض أو بأي عيب يمنع من كمال الاستمتاع بالحياة الزوجية. وزي ما قال ابن القيم إن ده المتفق مع القياس ومع قواعد الشرع ومع أصول الشريعة، ودي الأدلة ودي آثار الصحابة والتابعين، وده كلام الأئمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى الصواب، أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم.